بشير يا موطني، يا موطني يا موطني، ماذا أقول كأن لا أرى هدى، يا موطني ماذا أقول كأن لا أرى هدى. وَدَعْوَ الْقُلْبِ قَدْ أَوْرَاهُ بين الدموع Thank you. لا